ها هي رياح القرآن أيها التاريخ، تجيء من أفق المجد الضارب في شعاب الزمن، عائدون من بذار العلم نبزه، من غراس الأنبياء صامدون، نحمل القرآن في درب الرجاء، حسبنا أنا على نهج الإله، حسبنا أنا على نهج الإله. يا ضحمانا يا أسد العليم، ذودوا عن حيا ضحمانا.